بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في باب الإقرار وفي نهايته. يقول الشيخ: ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبير في الأصح ويرثه، ولو استلحق اثنان بالغا ثبت لمن صدقه. وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى. ولو قال لولد أمته: هذا ولدي، ثبت نسبه ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر. وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي أو ولدته في ملكي، فإن قال علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد. فإن كان فراشا له لحقه بالفراش من غير استلحاق، وإن كانت مزوجة فالولد للزوج واستلحاق السيد باطل. في هذه الأيام قد لا يتصور الإنسان أن فلانا يستلحق فلانا، لأننا نرى في أغلب الدول اليوم وفي أغلب المدن أن الحكام شددوا كثيرا على مسائل النسب. فالولد ما إن يكون في ساعات ولادته الأولى حتى يتم تسجيله على أن هذا أب وهذا هذه أم وهذا ولد بنت إلى غير ذلك، فما يتعلق بالقرابة يعرف من الساعات الأولى. وإن كان هذا الأمر صحيحا، ولكننا لو تطرفنا قليلا إلى بعض إخواننا الذين يعيشون في البادية، فكلما ابتعد الأمر عن مركز الحياة التي تضبط فإن الأمر يختلف اختلافا أكثر. وقد اجتمعت يعني في هذه الأيام القريبة ببعض الناس من البدو الذين يعيشون حتى قريب من مدينة دمشق، فسألته عن مسألة تسجيل الأبناء ومعرفة الزوجات، فأخبرني أنه قد تزوج ولا يعلم ذلك نسبه يعني عند الحكام، فمن الممكن أن يقر أو أن لا يقر. وكذلك صار له العدد من الأولاد ولم يسجل ولدا واحدا منهم حتى الآن. معنى ذلك أن هذه القضية ما زالت موجودة. قد يكون هنالك ولد وهذا الولد لا يعرف في الحقيقة من والده، فلا بد من الاستلحاق. وكم من إنسان كان إلى جوار هذا المسجد من الذين كانوا يأتون، كان هنالك مركز في الجمال والأبقار في مركز هذا المسجد تماما، وقد سجل بعض الناس وثبت نسبه عند وفاته تماما، وكان له من العمر الكبير، من أجل فقط أن يقال هذا إنسان ابن من ولمن، وتوفي من أجل أن يوارى التراب. إذن هذه مسألة ما زالت موجودة، وإن كنا ننظر في الحالة الأولى إلى الأحوال التي نعيش فيها. ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا، مات الولد، فقال الأب يعني فقال رجل: هذا ولدي، أو هذا ابن أخي، أو هذا يعني أقل الدرجات ابن ابني، فكان هنالك نسب بينه وبين جده، بينه وبين أبيه، بينه وبين عمه، يوجد هذا النسب. لو قال هذا الإنسان: نعم، إن هذا الولد هو ولدي، وحتى ولو كان ذلك الولد مقتولا، مسألة الميراث مسألة فرعية جدا عن مسألة النسب. إذا ثبت النسب ثبت الميراث، وإذا لم يثبت النسب لا يثبت الميراث، لأن الإنسان يرث بأحد الأمور الثلاثة: إما بالنسب قرابة، وإما بالنكاح هذا، وإما بالولاء. ولا يوجد عندنا سبب رابع للنسب. السبب الرابع للإرث، النسب كالأبوة والبنوة والجدودة والأخوة إلى غير ذلك، هذا ما يسمى بالنسب. أما بالنسبة للمصاهرة والنكاح فزوج وزوجة، وأما بالنسبة للولاء سيد امتن على عبد له بالإعتاق، وهذا العبد لم يتزوج، لم يولد له مثلا، أو تزوج وأخذت الزوجة حصتها ولم يولد له، لمن الإرث؟ لسيده الذي هذا صار مولاه، لأنه من عليه في العتق، فلو كان باقيا عنده لكان في ملكه. ولذلك هذه الأحوال التي يرث الإنسان فيها. طبعا مسألة الوصية نقول أخذ المال بالوصية ولم يأخذه بما يسمى إرثا، نعم. ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا، هذا الميت الصغير قد يكون هنالك عندما يقول مثلا هذا ولدي وأنا قتلته، مسألة القوال يا ترى هل هذا يقتل به؟ طبعا لا يقتل الأصل بالفرع، لكن الفرع يقتل بأصله، نعم، لأنه لا يتصور أن يأتي أب ويقتل ولده. ومن كان حتى ولو قتله كان سببا في إيجاده الأب فلا يكون سببا في إعدامه. ولا يهمنا لو كان النسب هذا في حال الحياة أو كان في حال الموت. قال وكذا كبير في الأصح، يعني لو استلحق إنسانا كبيرا وهذا الكبير كان على قيد الحياة أو كان في الموت، لكن في قيد الحياة يشترط لهذا الكبير أن يصدق، لكن إذا ما مات فعند ذلك يمكن استلحاقه، وصار الميت ليس أهلا من أجل أن يقول صحيح الكلام أو لا، فهو كالمجنون أو كالولد الصغير. ويترتب على استلحاقه أن يكون وارثا له. الآن لو حدث الأمر بين اثنين، زيد وعمر، كل واحد يقول هذا الولد لي مثلا، وقال ولو استلحق اثنان بالغا ثبت لمن صدقه، زيد وعمر من البالغين، أرادوا أن يستلحق، كل واحد منهما يقول عن هذا الولد ولدي. وأنتم تعلمون تلك القصة مثلا التي كانت في زمن سيدنا سليمان، عندما اختلفت الزوجة المرأتان كل واحدة تريد أن تقول إن هذا الولد ولدي. وعندما نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد علم سيدنا سليمان فصل الخطاب، فما كان منه إلا أن يأمر بسيف وأن يقطع الولد إلى نصفين، فصاحت إحداهما هو لها، فقضى لمن؟ قالت هو لها، لأن الأم إنما تفضل حياة ولدها عند الآخرين بدل من أن يقتل، بينما وافقت الثانية على أن يقسم قسمين، وفي هذا استطاع أن يبين. إذا من الممكن، فقط أنا آتي للاستئناس بهذه القصة من أجل أن نقول من الممكن أن يأتي اثنان كل واحد يقول هذا ولدي وهذا يقول هذا ولدي. ننظر إذا كان هذا الولد بالغا مثلا، عند ذلك نقول من يصدق منهما؟ فإذا صدق أحدهما ألحق به، إذا صدق أحدهما ألحق به، هذا أمر ضروري. قد يكون الخلاف في مسألة لقيط، هذا اللقيط طبعا له بحث خاص سيأتي معنا في آخر باب اللقطة. في كل شيء من الممكن أن نلتقطه نحن أحرار، نتركه في الأرض أو أن نأخذه، لكن الولد الصغير يجب علينا أن نلتقطه من الأرض. لماذا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه المسألة يعني أنت تركت دينار في الأرض، ما أخذته يأخذه غيرك، يعرفه غيرك، أنت لا تريد أن تتعب نفسك فيه، لكن الحيوان من الممكن أن يذبح. أما مسألة الصغير فهذا الصغير يحتاج إلى رعاية، يحتاج من ينظفه، يحتاج من يطعمه، من يرضعه إلى غير ذلك. لذلك أوجب الله علينا الالتقاط، مسألة التربية مسألة أخرى، الالتقاط الآني من أجل حفظ الحياة هذا واجب. ما حكمه؟ وكيف ينتسب؟ هل ينتسب إلى المسلمين، إلى غير دار، إلى غير المسلمين؟ لا يجوز التبني فيه. أما إذا ادعاه أحد ما حكمه؟ طبعا يوجد تفصيل كثير، سنتركه هذا إلى باب المقابل. لكن بشكل عام بالدرجة الأولى بالنسبة إلى دينه يحكم بإسلامه ولو كان في البلد التي لقط فيها بيت مسلم واحد ولو نفر، يحكم بإسلامه تغريبا عن الإسلام على غيره. الآن في عنا مسألة أخرى هذه لا توجد الآن في المجتمع، وهي العلاقة في النسب ما بين السيد وما بين الولد الذي يأتي من الأب. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أحل النكاح وأحل أيضا ملك اليمين. فإذا كان الإنسان عنده جارية، أمة مملوكة اشتراها أو ورثها ولم يكن أصله قد وطئها، يحق له أن يطأها. فإذا وطئها وحملت منه فالولد حر نسيب وليس عبدا. إذا وطأه من؟ السيد. أما إذا زوج السيد هذه الأمة لشخص آخر، وأنتم تعلمون أيضا أن زواج الأمة لا يصح إلا بشروط، يصح زواج الحر من الأمة بشروط. أولا أن لا يجد الحرة، أن لا تكون تحته حرة يمكن أن يستمتع بها، يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، ليس عنده القدرة على الزواج بحرة إلى غير ذلك. قال رب ذلك لمن خشي العنة منكم، ولا تتعدى تكون واحدة. والولد عند ذلك بالنسب لمن؟ للزوج، وبالملك لمن؟ للسيد. فكل أولاد الزوج يصبحون عبيد عند السيد. ومن هنا جاء الإسلام يحجر كثيرا على الزواج بالإمة. الآن قال لولد أمته: هذا ولدي ثبت نسبه. الآن في عنا مسألتين: إذا قال هذا الولد مني، من هذه المرأة، من هذه الأمة، ماذا حدث؟ ثبت مسألته. المسألة الأولى النسب. المسألة الثانية أنه اعترف أنه وطئ هذه الجارية، وعندنا الجارية تتحول إلى ما يسمى بالمستولدة، والمستولدة هي التي جاءت بولد من السيد ولو كان ميتا، عند ذلك فإنها تسمى صارت أم ولد، ويترتب عليها أنه حين وفاة سيدها تصبح حرة ولا تباع، لا تباع أمهات الأولاد، تبقى للخدمة عند سيدها إلى وفاته. فإذا ما مات السيد عند ذلك صارت حرة. إذن المسألة هل يثبت بهذه الكلمة الاستيلاد؟ لا. ولو قال لولد أمته: هذا ولدي ثبت نسبه. أما مسألة الاستيلاد وما تكلم بشيء آخر، فنحصر المسألة فقط في مسألة النسب، ولا يثبت الاستيلاد في الآخر. لأنه قد يكون يعني هذا الولد يا ترى بأي شيء جاء، هل جاء بنكاح، هل جاء بشبهة، جاء بملك، يعني يحتمل عدة أشياء. نعم. وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي، ولدته يمن الجارية هذه، ولدته في ملكي، يعني عندما كانت ملكي وكانت فراشا لي ولدت هذا الولد. ولكن ماذا قال؟ ما قال ولدت ولدا، قال ولدت ولدي. إذا نسب الولد إلى من؟ نسب مسألتين الآن، نسب الولد إلى نفسه ونسب الملك إليه، قال ولدي ولدته من هذه الأمة في ملكي، معنى ذلك أثبت الملك لها وأثبت الولد منه، عند ذلك ثبت الأمران معا، ثبت النسب للولد وثبت الاستيلاد لمن؟ للأمة، فصارت أم ولد. فإن قال علقت به في ملكي، طبعا نحن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، علقت به في ملكي، أي هذا الولد. طبعا النطفة تتحول إلى عدة أمور، حتى تصبح جنينا. فقال عنق يعني هذا الحمل فيه. عندما كانت هذه الأمة في ملكي كذلك ثبت الاستيلاء. ثبت الاستيلاء. الآن في تفريع عندنا، فإن كانت فراشا له، يعني الأمة أحد أمرين، إما أن لا تكون مزوجة وتكون أمة عند السيد فهي فراش للسيد، وإما أن تكون قد زوجها برجل ربما عبد من عبيده أو حر من الأحرار لمن يحق له أن يتزوج بالإمام. فإن كانت فراشا له، هذه الأمة كانت فراشا لمن؟ للسيد، لحقه من؟ الولد. قال من غير استلحاق. طبعا الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا نص بالنسبة بشكل عام. وعندما تكون المرأة فراشا للزوج، فراشا صحيحا إما بنكاح أو بملك يمين، فهذا الولد ينتسب إليه ولا يخرج عنه إلا باللعان. كلمة فراش كلمة كان يستخدمها العرب، فمثلا كما يقول الأب أنكحتك بنتي، ماذا يقول؟ هذا من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي على خطن على صهره، ماذا كان يقول؟ أفرشته كريمتي فلطمها. معنى ذلك أنكحته، أي جعلت بنتي فراشا له. هذه الكلمة كانت مستعملة كثيرا. وإن كانت مزوجة، إذا صار قسمين، إن كانت فراشا للسيد الولد لمن؟ للسيد. وإن كانت مزوجة فالولد للزوج نسبا وملك لميا للسيد. واستلحاق السيد باطل، كيف تقر بالزواج وبعد ذلك تقر بأن هذا الولد لك؟ إذا كانت مزوجة وهذا الولد حصل عندما كانت فراشا للزوج فإنه تابع للزوج في النسب. طبعا في مسألة ما تكلمنا عنها عندما ذكرنا مسألة اختلاف الاثنين، قلنا صدقهما. فلو كانت المسألة احتار هذا الإنسان أو كان صغيرا ولم يصدقهما، ماذا نفعل؟ يعني اثنين اختلفوا على ولد في الاستلحاق، كان هنالك عند العرب ما يعرف بالقائف. كل إنسان عندنا عنده شيء من هذا العلم لكنه ليس متمكن فيه. الله سبحانه وتعالى، أن أنت تنظر إلى ولد تقول أنت ابن فلان هكذا مباشرة، كيف قلت له ابن فلان؟ وكأن هذه الخلقة الذي خلقها الله في الأب مطبوعة أين؟ في الابن. طبعا هذا علم يسمى عند العرب بعلم القيافة. فهذا القائف ينظر إلى الولد ويقول هذا الابن عندما يختلف هذا لك أو هذا لك، فماذا يحكم به؟ فهذا هو المرجح عندما يختلف اثنان في مسألة تبعية الولد. ومن أجمل ما حدث في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان القائف يعمل في عصره صلى الله عليه وسلم، يعني يسمع كلامه في هذه المسألة، أن قائفا كان يسمى ابن صعصعة أو بصعصعة، كان قائفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، دخل المسجد وكان سيدنا زيد بن حارثة الذي كان يدعى بزيد بن محمد، الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام تبناه قبل تحريم التبني، وبعد ذلك دعي بزيد بن حارثة بعد تحريم التبني. كان له ولد، وكان سيدنا زيد من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة يسمى الحب بن الحب، لأمر قدره الله سبحانه وتعالى، أحدهما أبيض اللون والثاني أسود اللون، يعني هنالك خلاف ما بين الأب والابن. وكان ينامان في المسجد، وقد رأى ابن صعصع هذا أربعة أقدام فقط، أربعة أقدام من الأسفل، يعني واحد جاي ويرى أربعة أقدام، لا يرى وجها ولا جسما ولا شيء. فماذا قال؟ ولا يعرف من النائم، نظر إلى الأقدام فقال: هذه الأرجل بعضها من بعض، يعني بعضها أصل والبعض فرع، هذه الأرجل بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي، فيثبت نسبه من الملحق به بالشروط السابقة. يعني أولا ألحقه بنفسه، وكما قلنا لو كان ميتا لو كان حيا لا يوجد من ينازعه على ذلك، من الممكن أن ينتسب إليه إذن فيقول هذا أخي. طبعا عندما يقول هذا أخي هذا النسب من هذا الطرف سبب، لكن هل يجبر الآخرون بقية الإخوة أن يقول هذا أخي أو أن يقول الأصل هذا والده إلى غير ذلك؟ لا، إنما يلحق هذا فقط بمن اعترف به، فيثبت نسبه من الملحق به بالشروط السابقة، ويشترط كون الملحق به ميتا، ولا يشترط ألا يكون نفاه في الأصح. يعني عندنا بعض الأشياء قد ينفي الإنسان الولد ثم بعد ذلك يستلحقه، يعني أكثر من أن يتهم الرجل زوجته بالزنا وبعد ذلك يأتي ويحلف أربعة أيمان وفي المكان الجامع وأمام الناس وما يسمى هذا باللعان، ويذكرون من اللعن والغضب إلى غير ذلك، ماذا تكون النتيجة؟ يفرق ما بين الرجل كما مر معنا في باب اللعان بين الرجل وزوجته فرقة أبدية، وهذا الولد ينسب لأمه ولا ينسب لمن؟ لأبي. بعد 10 سنوات كذب الرجل نفسه، أو أكثر أو أقل لا يهم يعني الزمن، كذب الرجل نفسه، هل تعود له زوجه؟ لا، الزوجة لا تعود، لكن هل يعود نسب الولد إليه؟ نعم يعود نسب الولد. لو قال هذا ولدي تقى الله سبحانه وتعالى قد يكون مفتريا على زوجته، تم الفصل بينه وبين زوجته تمام. أما بالنسبة للولد الذي نفاه فيشترط يعني عند ذلك لو أراد أن يستلحقه يصح استلحاقه من جديد، ولا يشترط أن يكون نفاه في الأصح، ويشترط كون المقر وارثا حائزا. هذه مسألة في الميراث ينبغي علينا أن ننتبه إليها قليلا، فإن الذين لا علم لهم في الميراث ربما يصعب عليهم فهمها. عندنا من الأشياء التي تتعلق بالميراث يعني أن لا يكون هنالك ما يسمى بالدور الحكمي. ما معنى الدور الحكمي؟ عندنا ولد، هذا الولد لا ندري من والده، وعندنا ميت وعندنا أخ لهذا الميت. لو كان الميت لا يوجد له من القرابات أحد إلا هذا الأخ، ماذا يسمى هذا الأخ في علم الميراث؟ يسمى الوارث الحائز عصبي، ما في أحد، مات الميت يأتي أخوه فيقول الحاكم له هذا ماله ورثتك إياه لأنك أخا له، صحيح لأنك أخ له، فعندما كنت أخا فأنت ترث، جميل. فلما ورث ماذا نسميه؟ وارثا حائزا، يأخذ كل المال. قالوا يشترط في صحة النسب هنا من أجل الإرث أن الذي يجب عليه أن يقر أن يكون وارثا حائزا. إذن الأخ وارث حائز، نعم جميل. إذا أراد هذا الأخ أن يقول هذا الولد ابن لمن؟ لأخي. هل يصبح الأخ وارثا حائزا؟ مين يكون الوارث؟ الابن. متى يسمح للأخ أن يلحق الولد به إذا كان وارثا حائزا؟ وإذا لحق الولد به هل يصبح الأخ وارثا حائزا؟ لا يصبح. إذا ماذا نستطيع أن نقول بالنتيجة؟ بالنتيجة إذا أقر الأخ ببنوة هذا الولد فهو ليس وارثا حائزا، لأن الإرث سيتحول إلى من؟ إلى الولد. وإذا بقي الولد الأخ وارثا حائزا فإن الولد فإن إذا كان الأخ وارث حائز عند ذلك الولد لا يثبت نسبه. أيهما أفضل، أن نثبت النسب أم أن يرث؟ ثبت إثبات النسب. هل أنت لو كنت تملك الدنيا يعني بأسرها وقيل لك من أبوك فلا تعرف، كم هي هذه المشكلة؟ المال أفضل أم النسب؟ أنا لا أعرف من أبي مثلا، مشكلة كبيرة جدا، يعني كأنه صار لقيط، كأنه لا يعرف هل هو من حلال أم من حرام، صحيح؟ فكل أبوك مهما كان وضيعا في المجتمع تقول هذا أبي شرف، هذا يعني كلمة الأبوة كلمة شرف. لذلك ترتب على هذه المسألة أننا نقدم النسب على الإرث، عند ذلك ننسب هذا الولد لمن؟ للميت، ويبقى الإرث لمن؟ للأخ. فإذا كان الإرث للأخ صورة بعد أن يورثه الحاكم المال ويصبح النسب لذلك الولد، عند ذلك يجب على الأخ هنا أن يقول يا ابن أخي هذا المال لا أستحقه، استحق بالقضاء أخذته، لكن بيني وبين الله عز وجل أنت ابن، فهذا لا يجوز أن أخذ هذا المال، فيأخذ هذا المال بكليته ويعطيه لمن؟ حق، هذا حق، إذا كان صادقا فيما يدعي يعطيه لمن؟ لابن أخي. هذا يعني ما سيظهر. طبعا شرح المسألة ربما عند دراسة علم الفرائض مسألة الدور الحكمي أن يترتب على كونه وارث ليس بوارث، هذا ما يسمى بالدور الحكمي. أعيد، إذا كان للميت ولد وله أخ حائز على كل المال هذا يقبل إقراره، لكنه إذا ثبت إقراره تبين أنه غير حائز، وإذا كان غير حائزين فلا يثبت إقراره، يترتب على إقراره عدم إقراره. هذا الدور. ما معنى الدور في الحقيقة؟ نعطيك مسألة أبسط منها. بعتك مثلا، أنا أعطيك الكتاب بشرط أن تعطيني 100، أعطيني 100، أنا تقول لي لا أعطيك 100 حتى تعطيني الكتاب، وأنا أقول لك لا أعطيك الكتاب حتى تعطيني 100، كيف ينتقل الكتاب وكيف تنتقل 100؟ هل يمكن؟ إذا صار ممنوع، هذا سمى دور حكم. أنت منعت وصول 100 إلي، وصول الكتاب إليك، إلا لا تدفع 100 إلا بوصول الكتاب، وأنا لا أدفع الكتاب إلا بوصول 100، عند ذلك ما وصل الكتاب إلى أحد وما وصلت 100، هذا الدور حكمي، تمانع يصبح هنا. طبعا في البيع يوجد حل، ما هو الحل؟ كل واحد لا يثق بالآخر نأتي بشخص، يا سعيد تعال أنا أعطيك الكتاب وهو يعطيك 100، صار الكتاب 100 بيدك، بعد ذلك تعطي هذا كتابه وهذا 100 وانتهت المسألة. بالبيع يمكن حلها، لكن هنا كما قلت بالنسبة للميراث، والأصح أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته، وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار. يعني الآن واحد بالغ من هؤلاء الورثة، فأن يقر بأخ له معنى ذلك يكثر عدد الإخوة، صحيح؟ نعم. وأنه لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب. يعني كما قلنا إثبات النسب مقدم على مسألة الإرث، لكن الإرث فرع عن النسب، إذا ثبت النسب ثبت الإرث. وأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه. واحد قال عن، قال ولو أقر ابن حائز بأخوة مجهول، يعني الابن يأخذ كل التركة من أبيه، فقال عن هذا عمي مثلا فأنكر هذا المجهول نسب المقر. النسب موجود أين؟ موجود ما بين الابن وما بين الولد، هذا ليس فيه، لكن ما بين الولد وعمه إذا صار إنكار هل يؤثر هذا في النسب الأصلي؟ لا يؤثر. ويثبت أيضا نسب المجهول، وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق كأخين أقر بابن للميت، هذه المسألة التي شرحناها، فإذا كان الأخ قد أقر ببنوة للميت قال ثبت النسب ولا إرث، لأنه إذا أردنا أن نجعل النسب حاصلا معنى ذلك ماذا يشترط؟ أن يكون حائزا، اتركه حائز ونثبت النسب أولى بكثير من أن نعطيه المال، لأن المال يعود إليه ديانة، يعود إليه بينه وبين الله، ولو لم يحكم القاضي بهذا المال يستطيع الأخ أن يتنازل عن المال. أما مسألة النسب مسألة هامة جدا، وهي أقوى بكثير من المال، لذلك ثبتنا النسب وتركنا المال، وقلنا للأخ ينبغي عليك أن تعطي هذا المال لولد أخي. ثم قال الشيخ: كتاب عاري. الحمد لله.